بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم زده تشريفا وتكريما وتعظيما، وانزله المنزل المقرب عندك يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الأطهار والصحابة الكرام والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد وصلنا في شرح العقائد النسبية للإمام سعد الدين التفتزاني رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الله تعالى. اللهم وصلنا عند أدلة إثبات الجزء الذي لا يتجزأ. الجزء الذي لا يتجزأ اللي هو إيه؟ جوهر الفرد، هو أصغر أو أقل الأجزاء الذي لا يقبل القسمة لا عقلا ولا وهما ولا فرضا ولا تقديرا. هذا هو الجزء الذي لا يتجزأ، ومنه تتركب الأجسام. وأقوى أدلة إثبات الجزء حاصل هنا في أدلة المثبتين وأدلة النافين له. الذي أثبته جمهور أهل السنة، والذي نفاه المعتزلة والفلاسفة وأشهرهم من النظام. أقوى أدلة إثبات الجزء أنه لو وضع كرة حقيقية، الكرة اللي هي تامة للتكور والاستدارة، تمام؟ والمراد بالكرة الحقيقية يعني ليست مثلا بالحس، لأنه ممكن الحس أو إذا كان تكويرها بحسب الحس فقط، فممكن يكون في أشياء في الكرة التكوير فيها ليس تام الاستدارة، بل هو بحسب الحس فقط. يعني في أشياء فيها تعريج وفيها خطوط مستقيمة لكن لا تدركها بالحس، فتكون غير مكورة حقيقة، وإنما هي في الظاهر كرة. فيريد هنا التكوير الحقيقي، والتكوير الحقيقي لا يكون بحسب الحس فقط، وإنما في أو بحسب نفس الأمر. فالذي بحسب نفس الأمر لا يوجد على سطحها خط مستقيم يصل بين جزئين ولو كان صغيرا، يبقى ما فيش ايه على التكوير او سطح الكرة، ليس هناك ايه خط مستقيم، وانما الخط الموجود خط مستدير وليس مستقيما. يبقى إذن المنفي الخط المستقيم وليس الخط المستدير، فإنه موجود بالفعل. ففي خط حاصل بالفعل لما أنت تمسك تعمل خط مستقيم، غير لما تعمل إيه؟ ما هو المستدير خط برضه ولكنه غير إيه؟ يبقى لو وضعت كرة حقيقية يعني التكوير بتاعها أو كونها كرة في نفس الأمر وليس بمجرد الحس، لأنه قد تكون في الحس متكورة ولكنها في حقيقة الأمر فيها خطوط مستقيمة. في هذه الحالة ليست كرة حقيقية وإنما كرة في الحس أو في الظاهر، لأنه قد العين في بعض الإعوجاجات والاستقامات الصغيرة لا ترى أو لا تدرك بالحس، فلأجل هذا قال كرة حقيقية على سطح حقيقي. فالسطح الحقيقي هو الذي يكون فيه طول وعرض فقط، يبقى إذن اللي فيه طول فقط ده يد الخط، واللي فيه طول وعرض هو السطح، واللي فيه الأبعاد الثلاثة هو الجسم التعليم. سمي تعليم عشان في الرياضيات كانوا يعلموا به الصبيان عشان يحصل عندهم القناعة والملكة، بخلاف الجسم الطبيعي، لأن الجسم الطبيعي لا يمكن تعليمه أو لا يرسم على الورقة لأنه فيه العمق. الجسم الحقيقي زي الرغيف مثلا، فكيف في عمق، إنما على الورقة ده ليس فيه ليس فيه عمق، في طول وفي عرض، في الارتفاع اللي هو سطح طول وعرض. فاللي طول فقط اللي هو الخط، طول وعرض اللي هو السطح. يبقى لو جبنا أو أتينا بكرة حقيقية وعرفنا ما المراد بكلمة حقيقية، عن المراد ألا تكون كرويتها بحسب الحس فقط، أنت تقولها كرة، لكن لما نيجي نشوفها نلقاها فيها ليست تامة الاستدارة أو التكوير، لأن خطوط هندسية مستديرة دقيقة جدا. يعني الخط المستدير لو في أي تعاريج في النص يبقى فقد الاستدارة. يعني بل يكون كذلك في نفس الأمر، يعني لا يوجد على سطحها خط مستقيم يصل بين جزئين ولو نقطتين. فلو في خط اتعمل كده مستقيم يبقى هنا فقط انها كرة حقيقية، يبقى ما فيش اي التقاء بين نقطتين، يبقى لازم تصل الى نقطة واحدة ومنها تكون جميع الخطوط متساوية. دائرة كده، لو جبنا مركز الدائرة كل الخطوط اللي تتصل بالمركز متساوية، ما فيش خط يزيد ملة على الثاني. هذه هي الكرة الحقيقية على سطح حقيقي. هي معنى سطح حقيقي يعني السطح المستوي، وليس المستوي أيضا بحسب الحس، لأنه ممكن بحسب، بص كده لو نظرت إلى السطح ده بحسب الحس مستوي، لكن لو جبت ميزان دقيق زي بتاع المية ده تلقى فيه وفي حاجة تبين. لو انك سكبت الماء وجاءت مكان ركز ومرجيش في الاماكن كل واحد يبقى السطح مش مستوي. عارف الناس اللي بتعمل السيراميك وكذا، لما تيجي مثل لك تبص كده تلقى اول ما تدخل الحمام تلقى المياه تجمع، هذا مش ما فيش استواء، لانه لو في استواء لا يمكن يتجمع كله في واحد. يبقى إذن عاوزين كرة حقيقية وعاوزين سطح حقيقي، يعني ليس مستويا بحسب الحس، لأنه الحس يخدع. ولذلك أمهر الصناع يجيب الميزان اللي هو يلقى فيه الإشارة في النص كده واحد، إنما اللي يعمل كده على حسب، يعني مهما كان حسه قويا لكن لا يمكن يتحقق الاستواء الحقيقي، لأنه إنسان مهما كان نظرته مش بالسليمة، مش زي ده. حتى المصدر الآن تلقى فيها عوجاج، ليه بنقيس بيها؟ لأنه صنعت في مصر. وعايزين مسطرة مستوردة عشان خاطر يعني نضمن الاستواء الحقيقي. لكن بدأت الأمور تتحسن إن شاء الله. يبقى لو وضع كرة وضع أو وضعت لأنه التأنيس هنا مجازي مش حقيقي. كرة حقيقية خلاص فهمنا معنى حقيقية على سطح حقيقي يعني احترز بالحقيقي عن السطح المستوي حسا لأن الحس قد لا يدرك إعوجاجه الدقيق في إعوجاجات دقيقة لا تدرك بالعين المجردة فلازم يكون سطح حقيقي وكرة حقيقية فلو كان الأمر كذلك وضعنا الكرة على السطح لم تماسه إلا بجزء غير منقسم لأنه لو ماسته بجزئين يبقى فيه خط والخط معناه متكون إيه الخط بيبدأ به بالنقطة أي خط لازم يبدأ نقطة وتروح تعمل خط هتعمل كيف خط فالخط عبارة عن إيه مجموع نقاط فإذا يبقى يحصل التماس بنقطة واحدة لو حصل بنقطتين يبقى في خط يبقى ما فيش تكور أو في تكور بحسب الإيه الحس لا بحسب الإيه الحقيقة يرد تكفل البتاع ده عشان عن المشكلة فلو شوية افتحوا شوية كده يعني. لو وضع كرة حقيقية على سطح حقيقي لم تماس يعني لا يحدث التماس بين التكور الحقيقي وبين السطح اللي هو المستوي إلا بجزء غير منقسم الجزء غير المنقسم هو إيه النقطة هو الجزء الذي إيه لأن النقطة لو تجزأت مش هتبقى نقطة هتبقى نقطتين طب إيه اللي يربط بين النقطتين هو الخط يبقى لازم في خط بدل ما في إيه نقطتان إذ لو ماسته بجزئين لكان فيها خط بالفعل والمراد بخط بالفعل يعني خط مستقيم لأن المستدير حاصل بالفعل فلم يكن كرة حقيقية يعني إيه إذا حصل التماس بجزئين أما إن حصل بجزء واحد وأنا مرة واحد كان يفهم في الهندسة جيدا رسم لي الكرة وجاب سؤالة اللي تامة التكور ورسم الخط للمستقيم اللي هو ايه السطح ووضع الكرة عليه وراح قال لي بص بحسب طبعا يعني ما تستطيع ان تنظر فلا تجد مماسة الكرة للسطح الا بجزء ايه غير منقسم اللي هو ايه الجزء الذي لا يتجزأ لأنه لو انقسم لكان جزءا متجزئا وهذا جزء لا يتجزأ يبقى لو ماسته بجزئين لكان فيها خط بالفعل فلم يكن كرة حقيقية وأشهرها وبتكلم بالوقت على أدلة إثبات ليه وأشهرها عند المشايخ يعني أشهر الأدلة طبعا الأدلة مش معناها يعني مشهورة أنها قوية قد يكون مشهورا وضعيفا وغير مشهور وقوي وهذا موجود في الفقه وأشهرها عند المشايخ يعني أشهر الأدلة وجها هو الآن بيتكلم على أدلة الإثبات وليس على أدلة النفي وأشهرها عند المشايخ وجهان. الأول يلا شيخ محمد كذا اقرأ عشان أنا يعني. وأشهرها عند المشايخ وجهان، الأول أنه لو كان أشهرها يعني أشهر الأدلة التي نثبت بها الجزء الذي لا يتجزأ يعني الجوهر الفرد. الأول أنه لو كان كل عين منقسما لا إلى نهاية لم تكن الخردلة أصغر من الجبل. شوف كده، لو أن كل عين تنقسم، ما هو أي عين ممكن تنقسم، ولكن نصل في نهاية القسمة إلى الجوهر الفرد يعني الجزء الذي لا يتجزأ يعني الذي تركبت منه أو تركب منه الجسم أو تركبت منه العين تنقسم، ماشي، احنا لا ننكر الانقسام، ولكن نصل من خلاله إلى جزء لا يمكن تجزئته، زي الورقة اللي فيها دي. شوف كده الآن هي كانت جزء واحد، الآن بقت إيه جزئين، إذا بقت إيه أربعة، نقسم ثاني ثمانية، نقسم ثاني 16، نقسم حتى نصل إلى إيه أجزاء فردة، الجزء منها لا يمكن إيه تجزئته بالفعل ولا بالافتراض ولا بالتقدير، يعني قد لا يمكن التجزئة الفعلية لأنه صغير جدا، ولكن مثلا لو جئنا بمكبرات نستطيع وممكن يتوهم أنه منقسم أو يفترض، كل ده لازم إيه يكون عدم انقسامه حقيقة، خلاص اللي هو بيسموه أصغر شيء. لو كانت العين المنقسمة، احنا بنثبت أنها منقسمة ولكن الانقسام يصل بنا إلى إيه جزء لا يتجزأ، هنفترض أننا لا نصل إلى هذا وأنها تنقسم إلى لا نهاية، فبالجبل عين والخردلة عين، فهذه عين لا تتناهى يعني تقبل الأجزاء إلى لا نهاية، وعين الجبل يتجزأ إلى لا نهاية، يبقى في هذه الحالة ليس الجبل أكبر من الخردلة ولا الخردلة أصغر من الجبل، لأن كل منهما غير متناهي الأجزاء. شوف الدليل العقلي، إيه اللي يثبت أن الجبل أكبر وأعظم من النملة أو من الخردلة؟ أن كلا منهما ينقسم إلى أجزاء متناهية، إلا أن التناهي في الخردلة أقل بكثير من التناهي في الإيه؟ في الجبل، لكن هذا متناهي وهذا متناهي. طب لو كان كل منهما غير متناهي، يبقى إذن كيف كانت الخردلة أصغر وكيف كان الجبل أكبر مع أن أجزاء الخردلة غير متناهية وأجزاء الجبل غير؟ فهمت ولا لسه؟ يبقى لا بد أن نثبت التناهي لتكون الخردلة أصغر وليكون الجبل أكبر. بلاش الخردلة والجبل، هات الفيل والنملة، النملة جزئين ثلاثة تنتهي، أو يعني نمل الفيل تقسم في سنين، لكن في النهاية حياة نهر، وكذلك إيه، لكن تناهي النملة بسرعة، أما تناهي الجبل مثلا ده مليار نملة أو مثلا 5 مليار حسب ضخامة الفيل وحسب هذا. إيه الدليل الأول؟ لأن كل منها غير متناهي الأجزاء، يبقى معناها إيه ما فيش صغر ولا إيه ولا كبر، ما فيش والعظم والصغر إنما هو بكثرة الأجزاء وقلتها، وإذا كان الأمر كذلك فذلك إنما يتصور في المتناهي، أما غير المتناهي كيف تكون قلة وكثرة؟ كيف يكون كبر وصغر وكل منهما غير؟ فمسألة الكبر والصغر والقلة والكثرة تظهر فيها في المتناهي، وهذا أمر يعرف ببداهة العقل. ده الدليل الأول يا شيخ. إيه يا شيخ محمد، خلاص فهمينه؟ طيب نأتي إلى الدليل الثاني. الثاني أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته وإلا لما قبل الاضطراب. يعني الجزء في أجزاء مجتمعة والجسم يتركب منها. إيه الفرق بين الجوهر وبين الجسم؟ أن الجوهر إما أن يكون مركبا إما أن يكون الجوهر فرد. ما في جوهر فرد ليقابل الجوهر المركب، والمركب ما تركب من فردين فأكثر. يبقى إذن لما تجتمع الأجزاء مع بعضها يتكون إيه؟ الجسم، لأن الجسم هو المؤلف والمركب من أجزاء. أما إذا كان غير ما هو كلاهما الجسم والجوهر كلاهما متحيز، يعني يشغل حيزا قدر ذاته من الفراغ، إلا أن الجسم مركب والجوهر غير، ولذلك كل جسم جوهر وليس كل جوهر جسم، لأنه في الجوهر ليه الفرد والجوهر الجسم هو المركب، يعني المركب والجسم واحد. لكن السؤال هنا، هل ذات الجسم مقتضية لاجتماع الأجزاء؟ يعني بتعبير آخر بقول لك يعني أي لا يتصور أجزاء الجسم متفرقة. لو كان اجتماع أجزاء الجسم ذاتيا لما تصورت الأجزاء متفرقة. يبقى اجتماع أجزاء الجسم ليس ذاتي. أمال مين اللي جمع الأجزاء ومين اللي فرقها؟ الذي خلق الأجسام يجمعها ويفرقها، وهذا هو معنى البعث، بعث الأجسام، يعني جمع ما تفرق من أجزائها، جمع الذرات وتكوينها مرة أخرى. وإلى هذا يشير قول الله تبارك وتعالى لما سيدنا إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى. فأراه الله تعالى إيه معنى إحياء الموتى أو بعث الأجسام. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، يعني فرق الأجزاء، ثم الله تعالى يجمعها، ثم ادعهن يأتينك إيه سعي. فإذا الإعادة فيها معنيان، وكلاهما يشهد له الشرع الشريف. يا إما الإعادة معناها انعدام الأجزاء بالكلية، يعني تبقى أثرا بعد عين، فالله تعالى يعيدها يعني ينشئها. أما إذا كانت الأجزاء، وهذا يدل عليه الحديث كل ابن آدم يبلى إلا إيه عجب الذنب، فيعيد الله ما تفرق، كما في حديث البخاري الرجل الذي أوصى بنيه بحرقه بعد موته ونسفه في اليم وفي الهواء، نسف الأجزاء التي اجتمعت كرماد، فالله تعالى إيه يجمعها بعد أن تفرقت. وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريق محضين، كلاهما محضين. إيه معنى عدم محض؟ عدم محض يعني لا يبقى أما التفريق المحض يعني لا يبقى فيه جزءان أو فردان جوهران متصلان، يعني كله تفرق فلا يبقى اتصال بين فرديهم، فيصبح كل ذرات أو جواهر فردة فيركبها الله تعالى مرة أخرى. يبقى إذن الدليل الثاني على إثبات شيخ محمد بالنسبة الجزء الذي لا يتجزأ، أن اجتماع أجزاء الجسم ليس لذاته، لأنه لو كان لذاته يبقى لا يمكن تصور الأجزاء متفرقة، وإلا يعني معنى إلا يعني لو كان اجتماع أجزاء الجسم لذاته لما قبل الافتراق، وكونه يقبل الافتراق يبقى معناه اجتماع الأجزاء ليس ذاتيا، فالله تعالى قادر أن يخلق. يلا فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه يعني في الجزء إن أمكن افتراقه، طالما يمكن تجزئته فالله تعالى يخلق. ما هو الآن دلوقت جزء ولكنه في الحقيقة أجزاء، جزء بالنسبة لغيره، الإضافة هنا نسبية، لأن الجزء هو في نفسه إذا كان مجموع من أجزاء أو فيه أجزاء متصلة وهو مكون في نفسه كل، لكن بالنسبة لما هو أكبر منه أو لما تكون منه جزء. فالله قادر على أن يخلق فيه يعني في الجزء طالما لسه قابل للافتراق، فالله قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزأ. يعني ربنا سبحانه وتعالى يفرق حتى نصل إلى آخر الأجزاء اللي هو الذي لا يقبل الافتراق، يعني لا يقبل التجزئة، اللي هو الذي لا يقبل اللي هو لا يتجزأ، لأنه لو قبل يبقى يتجزأ. ما هو واضح؟ إذا كان يمكن التجزئة يبقى يسمى الجزء الذي يتجزأ، أما الذي لا يقبل فهو الجزء الذي لا يتجزأ. فالله تعالى قادر على أن يخلق فيه الافتراق إلى الجزء الذي لا يتجزأ، لأن الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه بس كده الجزء الذي إحنا متنازعين فيه في الجزء الذي لا يتجزأ، فتعالوا هم بينكروا كده، إحنا الآن مش متنازعين في الجزء الذي يتجزأ، إحنا متنازعين في الجزء الذي لا يتجزأ، نحن نثبته وهم لا يثبتونه، فالنزاع هنا، لأن الجزء الذي تنازعنا فيه إن أمكن افتراقه لزم قدرة الله تعالى عليه دفعا للعجز. إن أمكن افتراقه يبقى لازم قدرة الله عليه دفعا للعجز، أن القدرة لا يعجزها شيء. وإن لم يمكن ثبت المدعى، يعني إذا كان افتراقه ممكنا يلزم قدرة الله على تجزئته حتى يصل الأمر إلى الجزء الذي لا يتجزأ، اللي هو بيقول وإن لم يمكن، يعني وإن لم يمكن يعني صار افتراقه ممتنعا يعني مستحيلا، فالله تعالى ليس بقادر على الممتنع على المستحيل، خلاص خرج عن عن دائرة القدرة، لأن القدرة لا تتعلق به إلا إذا كان ممكنا، أما إذا وصلنا إلى الذي لا يتجزأ فلو تجزأ لنقضنا كلامنا، يبقى كيف نقول لا يتجزأ أو يتجزأ، يبقى معناها يلزم ألا يقدر عليه. ليه؟ لأن القدرة هذا ممتنع يعني مستحيل، أما الثاني ممكن يعني فلا يلزم قدرة الله عليه، يعني وإن لم يمكن يعني فلا يكون الله تعالى قادرا عليه لأنه إيه؟ غير ممكن. في هذه الحالة ثبت المدعى وهو المطلوب. إيه المدعى؟ أن إثبات الإيه؟ الجزء الذي كده ثبت الإيه؟ الدليل. والكل ضعيف. الشيخ التفتزاني قال لك الأدلة دي كلها ضعيف، المشهور وغير المشهور، والكل ضعيف يعني المشهور وغير الإيه. ولهذا لما كانت الأدلة يوجه إليها النقد، يعني أدلة المشايخ دي أقواها وأشهرها كل ضعيف، والكل يعني القوي والمشهور أو الأول والثاني، هي وجه الضعف. ذكر وجوه طويلة بس احنا لو دخلنا فيها حندخل في مجال آخر غير الكلام غير الفلسفة، بس نشير إلى لمحات. لأنه الكلام هنا لما جاب الكرة وحطها على السطح، الدليل ده يدل على ثبوت النقطة ولا يستلزم ثبوت الايه؟ الجزء الذي لا يتجزأ. واللازم من الدليل غير مطلوب والمطلوب غير لازم، لأن المطلوب هو إثبات الجزء مش إثبات النقطة. فالأدلة دي كلها بيثبت حاجة وإحنا في وادي إيه؟ ثاني. من قال لك أن النقطة هي الجزء الذي لا يتجزأ؟ يلا يا شيخنا. أما الأول فلأنه إنما يدل على ثبوت النقطة وهو لا يستلزم ثبوت يعني بيقولوا الكل ضعيف. هذكر وجه ضعف الأول اللي هو موضوع الكرة اللي لا تمس، يدل على ثبوت النقطة، وهو يعني ثبوت النقطة لا يستلزم ثبوت الجزء الذي لا يتجزأ، لأن حلولها في المحل ليس حلول السريان. يعني حلول النقطة بيسموه حلول المجاورة مش حلول ليه السريان. حلول الشيء في آخر هو أن يكون وجوده في نفسه هو وجوده لذلك الآخر. يعني إيه؟ الحلول قسمان، سريان وهو أن يكون الحال ساريا في المحل بتمامه، بحيث لو أمكن انقسام المحل يمكن انقسام الحال، بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما يعني إلى في إيه؟ حال زي الماء في الكوب، الكوب ده محل والماء إيه؟ حال. فمثلا لو قسمنا الإيه؟ المحل ينقسم الحال، يعني إذا قسمنا الكوب إلى نصفين يبقى ينقسم الماء اللي فيه، وده اسمه حلول الإيه؟ السريان. يقول لك بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما أو انقسام أحدهما عين الإشارة إلى الآخر كالبياض في اللبن. يعني إذا أشرت إلى البياض أشرت إلى اللبن، وإذا أشرت إلى اللبن فقد أشرت إلى، لأن حلول البياض في اللبن ساري في أجزائه. ثاني هما طرياني، وهو أن يكون الحال طرفا للمحل كالسطح للجسم. خد بالك عشان بذكر ايه وجه الضعف. وحلول النقطة في محلها من هذا القسم وليس من الأول، فالجزء الذي لا يتجزأ من الأول والنقطة من الثاني. يبقى إذن اللازم من الدليل غير المطلوب والمطلوب غير اللازم، هذا وجه ايه ضعف الدليل. ثم بيقول لك حلول النقطة في محلها من هذا القسم من الثاني لا من الأول، سواء كان حلولها في خط أو في سطح أو جسم. ثم إن انقسام الحال بانقسام المحل إنما يجب في الأول، أما الطرعان فيجوز أن يكون المحل منقسما والحال غير منقسم، إنما في الجزء لازم يكون المحل والإيه والحال. فهذا وجه ضعف الإيه الأول. وأما الثاني، وأما الثاني والثالث، الثاني والثالث، فين الثاني وفين الثالث؟ أيه تمام حلو. وأما الثاني والثالث فلأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالفعل. أيوة، إحنا بنينا أو المتكلمون بنوا كلامهم على أن الجسم مركب من أجزاء بالفعل، وطالما هو مركب من أجزاء يبقى إذن هي متناهية، لأنها لو كانت غير متناهية لا يكون الجبل أكبر من الإيه الخردلة. فبنوا الكلام على هذا الأساس. أما الفلاسفة قالوا مين قال لكم إن أصلا إحنا قلنا الجسم مؤلف من إيه أجزاء وأنها غير متناهية؟ بل نحن نقول إنه قابل لانقسامات غير متناهية، ولا نقول إنه إيه مركب من أجزاء متناهية، لأنه كل ما تركب من المتناهي فهو إيه، نحن بنقول يقبل القسمة إلى لا نهاية، وانتوا بتقولوا هو عبارة عن إيه اجتماع أجزاء، صح كده؟ والاجتماع الأجزاء ليس ذاتيا، بدليل أنه لو كان ذاتي لا يتصور أنها إيه متفرقة. فبيقولوا لا، ليس فيه اجتماع أجزاء أصلا. أمال الجسم العظيم أو الصغير أو الكبير كيف يفترقان، مع أنه أصلا العظم والصغر والكبر والكثرة والقلة باعتبار الأجزاء، إن كانت كثيرة فهو كبير وإن كانت قليلة فهو، قالوا لا، العظم والصغر يعني الكبر والصغر باعتبار المقدار القائم به وليس باعتبار الأجزاء. بدليل إيه؟ يقول لك في جسم وفي أجسام يعني أضخم. الضخامة أنتم بتقولوا بكثرة الأجزاء، إحنا بنقول لا، بالمقدار وليس بكثرة الإيه الأجزاء، باعتبار المقدار القائم به. والجسم عندهم مركب من إيه؟ هو مركب برضه، بس مش من الأجزاء اللي إحنا بنسميها، من الهيولة والصورة. والهيولة اللي هي المادة، والصورة متعاقبة عن المادة، والمادة عندهم قديمة فتقبل الأجزاء إلى ما لا نهاية، لأنها لو انتناهت هتبقى حادثة. فهو مركب من إيه؟ من الهيولة والصورة. يبقى هم قالوا أصلا ما عندناش الإيه الهلوسة اللي انتم بتقولوها، احنا بنتكلم في حاجة وانتم مش فاهمين مذهبنا، فهموا صح وبعد كده ردوا علينا. يعني قالوا ما فيش اجتماع أجزاء، يعني عندهم الجسم متصل واحد في نفسه، يعني مش أجزاء مجتمعة، ده حاجة متصلة بس في حاجة مقدارها أعظم من حاجة، وبذلك صار هذا أصغر وصار هذا أكبر، خلاص يعني حاجة واحدة قطعة واحدة، بس القطعة دي إيه ضخمة والتاني إيه زي ما بنقوله أجسم، يعني الواحد مثلا ايه اسمن او خلاص في المقدار وليس في ايه في كثرة الاجزاء وايه وقلتها، خلاص. فعندهم ايه العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به، يعني لا باعتبار كثرة الاجزاء وقلتها كما قال مين المتكلمون. فعظم الجبل وصغر الخردلة مثلا ليست لكثرة الأجزاء في الجبل وقلتها في الخردلة، إذ ليس في الجسمين أجزاء موجودة بالفعل، بل العظم والصغر بسبب المقدار، يعني مقدار الجبل أعظم من مقدار الخردلة بسبب المقدار العارض للجسم، وذلك لأن الجسم يتخلخل ويتكاثف. شوف كده الفلسفة بتاعتهم بتاعت إبليس، بيقولوا ده إيه؟ الجسم فيه فراغات خلخلة وفيه تكاثف، بدليل شوف الماء زي ما هو بس كده، خد بالك لو جمدناه هيبقى بنفس الحجم ده لو الماء حطيته في التلاجة. يعني عاوز تعمل قطعة ثلج كده كده تحط لها ايه ماء، لانه الماء ايه هيتكاثف ولو تخلخل ايه يوسع. انما لو كان زي ما انتم بتقولوا الاجزاء قليلة وكثيرة، يبقى لازم الماء لما يحط في التبريد او يجمد يبقى نفس الايه الكمية تطلع ايه بنفس الحجم، لكن لا في تخلخل وفي ايه تكاثف. فالماء اذا تجمد يصغر، والجامد اذا ذاب كثر مقداره. الله ما عارف يجيب منه. شفت كده فين الكثرة وفين القلة؟ لو كانت الأجزاء كثيرة ما نفس الأجزاء، العدد هنا مثلا 100 جزء وهنا 100 جزء، يبقى يلزم ما يبقاش فيه تفاوت عندما تجمد وعندما إيه يذوب، لكنه إذا تجمد صار صغيرا وإذا ذاب صار كثيرا. يبقى الكثرة والقلة ليس بحسب الأجزاء وإنما بحسب المقدار، وفي كلا الحالين لم يزد جزء أو ينقص، ما فيش نقص ولا إيه ولا إيه ولا زيادة. يبقى العظم والصغر ليس بإيه باعتبار الأجزاء وإنما باعتبار المقدار القائم به. والافتراق ممكن إلى لا نهاية، ممكن إلى إيه يعني ده جواب عن حديث القدرة، إن القدرة ما تتعلقش به بالجزء الذي لا يقدر على، لأنه ممتنع، لأنه خلاص لا يتجزأ. لو كان ممكن تجزؤه لكان قادرا عليه، يعني على تفريقة الأجزاء، وأصلا ما في أجزاء، لا يوجد أجزاء، فكيف يكون قادرا على تفريقتها؟ هذا ممتنع عقلا. فأجابوا عنده بأن قدرة الله تعالى على خلق الافتراقات في الجسم إما قدرة الله تعالى على خلق الافتراقات في الجسم إنما تستلزم الجزء. لو يعني هم بيقولوا احنا حنصل ايه بان القدرة حتوصلنا الى الجزء ليه اللي هو لا يتجزأ، فهم بيقولوا انما تستلزم الجزء، يعني الجزء الذي لا يتجزأ. لو كانت الافتراقات الممكنة واقفة على حد ونهاية لكن لا نهاية لها، فقدرة الحق سبحانه تستلزم خلق افتراقات غير متناهية. إن الله على كل شيء قدير، بتضيقوها ليه؟ ربنا يقعد يجز إلى لا نهاية، وهو فلا يلزم الجزء اللي أنتوا بتقولوا. يبقى إذن وقفنا عند دلوقتي حائطين سد، المتكلمون أثبتوا وأدلة إثباتهم، والمشايخ يعني هو الفلاسفة فيهم مشايخ، مشايخ يعني المتكلمون، والفلاسفة لا يرضون بكلمة شيخ أو مشايخ، فارضش بلاش اصلا، فيعتبرها ايه تخلف، يعني انت بتصفني بالجهل يعني. يبقى على مذهبهم لا يلزم، يعني الاجزاء تقبل، لانه عندهم اصلا الجسم لا ايه لا يتركب من اجزاء اصلا، انما من الهيولة والصورة، والهيولة بتتعاقب على الايه الصورة ولا تخلو عن الصورة ابدا، يبقى معناها جزء زي ما انت عاوز الى لا نهايه. واما ادله النفي، النفي يعني ها يبقى اللي عدد ايه ادله الاثبات، وأدلة النفي أيضا لا تخلو عن ضعف. ولذلك الإمام فخر الدين الرازي لما درس دولة ودرس دولة راح توقف، قال لا أقول بهذا ولا ذاك، فخالف المتكلمين وخالف الفلاسفة، توقف في هذه. الذي ورد عن مين؟ عن الفخر الرازي. وأما أدلة النفي فلا تخلو عن ضعف، ولهذا مال الإمام الرازي في هذه المسألة إلى التوقف. الرجل احتار يعمله، تكافأت عنده الأدلة فقال بالتوقف، فلا ينسب له أحد القولين، لا الإثبات ولا النفي. يلا. فإن قيل هل لهذا الخلاف ثمرة؟ هذا سؤال مهم، ده هو الخلاف ده والمعركة الطويلة دي، هل في فائدة ولا بس ضياع للوقت وتشغلونه وتخلوا عقولنا تسرح يمين وشمال؟ ما تقولون ايه الموضوع، ايه الفائدة؟ ما تخلينا مع الفخر. بس الفخر ما عملش كده الا لما تحير، لما فانتوا تحيروا الاول بعدين روحوا مع الفخر، انما مش على طول مباشرة كده، مش بالسهل الامور. قلنا نعم. والله فيه فائدة. قلنا نعم، في إثبات الجوهر الفردي نجاة من كثير من ظلمات أهدل. أعظم حاجة في الموضوع، لو إحنا حتى توقفنا برضو مش هنسلم. والمفروض الإمام رضي الله عنه الإمام فقط ما تانيش توقف، رجل أسطورة في العلم ورجل قوي في الله، لماذا يتوقف؟ لأنه الموضوع ده مش حكاية الجزء وخلاص، ده إذا احنا ما أثبتناهوش حنتورط في ظلمات الفلاسفة، حنثبت الهيولة والصورة. طب فرض أثبتنا الهيولة والصورة، قال لك ما مش مشكلة، لكن حيؤدي هذا إلى قدم العالم، يبقى كده حيجرونا خطوة خطوة. ده يفرح لما أنت تتوقف شوية كده، روح إيه يخليك تسيب التوقف. يبقى الأول سبت إيه الإثبات، وإن تركت التوقف فأتروح داخل معهم في إثبات الهيولة والصورة. طب ماشي، بس خد بالك لو أثبتها يبقى يلزم كده من العالم، وبعدين تلزم مصيبة تانية، نفي حشر الأجساد. طب إيه دخل حشر الأجساد بالموضوع؟ ما قال لك يا بني آدم أصل الهيولة دي قديمة، أصلا مش بتفنى عشان تبعث وتحشر، هي أزلية قاعدة تحشر. ليه هي فنيت؟ هي انعدمت؟ طب يبقى إذن حننفي حشرها. فشوف المسائل مش أبنك بعضها، فسد الباب ده. تسد كيف؟ بإثبات الإيه؟ حتى لو كان الدليل ضعيفا، حتى لا تتورط وتدخل في إيه؟ في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، هتدخل في موال صعب جدا. الدليل ضعيف، وماله ضعيف ينجبر بالاعتقاد وبالإيمان إنما الدليل مش باطل لكنه إيه؟ ضعيف. والحديث الضعيف مثلا بنعمل به ولا بنسيبه؟ إذا كان الحديث ضعيف فما بالك الدليل؟ أيوه. لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. ما دي قضية تانية، بس يبقى أنت كده ما عندكش حجة ترد بيها، أو ما عندكش مثلا يعني كده تروح تقول أنا ده اسمه ده إيه، يعني كأنك لم تصل إلى الدليل. قلنا نعم، يعني في ايه ثمر في اثبات الجوهر الفرد نجاة. سيبك من الخردل والجبل والايه يعلم والخط المستقيم مش هندرس هندسة. المهم خلينا بس في ان انا عاوز اعمل حاجز بين عقائد المتكلمين وبين عقائد الفلاسفة، لانه لو جرونا لاعتقاداتهم مش هنعرف نخرج منها. كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، مش هتطلع اذا دخلت. انما وانت برا امن على نفسك، ضعيف مش من غير دليل، انا مش هقبل الكلام، يبقى انت في منع وفي حصانه. نعم، في اثبات الجوهر الفرد نجاة من كثير من ظلمات الفلاسفه، مثل اثبات الايه العيوله والصوره. ما خذ بالك الجسم عندهم، ما انت دلوقتي هتثبت الجسم وما فيش اجزاء اصلا مركب منها، يبقى هو مركب من ايه؟ من الهيوله والصوره، مش من اجزاء. لا، طب والضخامه والصغر؟ يقول لك ده بحسب المقدار مش بحسب ايه. الكلام عقلي ومنطق وحلو، لكن ايه السم فين؟ جوا العسل. ما هو الكلام يعني هيوله وصوره. وعارف مثلا السرير هيولاه الخشب اللي هي المادة، وصورته اللي هي الانسطاح. ما هو الخشب الكرسي وخشب السرير وخشب المكتب هو نفسه، ولكن الهيئة الصورة السريرية اللي هي تنسطح على غير صورة الكرسي تجلس عليه ولا تنسطح عليه، وغير المكتب لا تجلس ولا تنسطح، وإنما يوضع أمامك كذا تستند مثلا. يبقى كل واحد له ايه صورة، لكن الهيولة ايه والصورة تتغير 100,000 مرة، والمادة زي ما هي. فك السرير اعملوا دلاب، فك الدلاب اعملوا شباك، فك الشباك اعملوا باب، اعملوا ارضية. انما ايه الهيولة او الهيولة بالتجديد كده بالتخفيف والتجديد واحد، يعني زي العجينة تشكلها أصبع كذا مدورة مش عارف محددة، إنما هي كلها في الآخر إيه عجيب. فتتغير الصور. يبقى معنى كذا إذا كانت المادة عندهم أزلية فهل يمكن تناهيها؟ لأن المذهب قائم على بعضه، مرتبط بأبعاد وقواعد. يبقى كذا إذا إحنا نفينا اجتماع الأجزاء أو تفريقها، يبقى معنا هنثبت إيه؟ هنثبت الهيولة وحنثبت الصورة، وهذا يعني إثباته مؤدي إلى إيه؟ وإلى إيه؟ نفي حشر الأجساد. ليه؟ يريد أن الهيولة على تقدير ثبوتها لا يجوز حدوثها. ما ينفعش لما انت واحد يقول انا ماله مال الفلاسفه، ما انا اثبت الهيوله هم بيقولون بقدمها وانا اقول بحدوثها وخلاص، يبقى انا كده ما دخلتش معاهم. لا، انت مش اشطر منهم ومش اعقل منهم، وانت مهما كنت مش هينفع اصلا تبقى في الفلاسفه، سواء اللي بيفهم او اللي مش بيفهم. يعني اثبات الهيوله على تقدير على فرض ثبوتها لا يجوز حدوثها، وإلا يلزم لها هيولة أخرى. يبقى هنروح لإيه؟ طب والأخرى يلزم لها أخرى والأخرى، إذ كل حادث عندهم مسبوق بالمادة. وإذا كانت قديمة وهي لا تنفك عن الصورة يلزم قدم الجسم المركب منهما وهو العالم. وهذا حقيقة مذهب مين؟ وكذلك يؤدي إثباتهما يعني الهيولة والصورة إلى نفي حشر الأجساد، لأن الجسد مركب من إيه؟ من الهيولة والصورة. فبخراب البدن يعني الإنسان لما يموت أو تخرج روحه تنعدم الصورة البدنية فقط، تنعدم الصورة، فيكون حشر الأجساد عبارة عن إيجادها بعد انعدامها. يعني إيه؟ إيجاد الهيولة بعد، وهو محال عندهم لاتدم الجسم المؤلف من الهيولة والصورة القديمتين، فبناء على ذلك لا بعث ولا حشر. ممكن يكون معناه حاجة ثانية، يعني معنوي مش إيه، مش مادي مش حقيقي. يقول لك أنكروا إيه الحشر الجسدي الجسماني، لكن لم ينكروا الإيه الروحاني. يعني إيه خلاص كده يلا شرحنا. قلنا نعم في يعني هذا، هذه فائدة عظيمة جدا لو لم تكن إلا هي يكفي. وبعدين بيقول لك إيه، هو كثير يعني خد بالك مش حتتورط مع الفلاسفة في ظلماتهم وجهالاتهم، بل كثير من أصول الهندسة المبني عليها دوام حركة الأرض السماوات الأفلاك العلوية، هي في لسان الشرع الأفلاك التسعة اللي هي السماوات والعرش والكرسي، هم بيسموها دي الأفلاك. وبيقولوا يستحيل عليها الخرق والالتئام، يعني تخرق ثم إيه؟ تلتئم. الجماعة كده إذا كان الخرق والالتئام مستحيلا على السماوات أو على الأفلاك، الجماعة كده مفيش حاجة اسمها إيه المعراج. فالمعراج معناها إيه خرق الله، يقولك ده مستحيل، يعني دوام الحركة وامتناع الخرق والإيه والالتئام عليها. يعني إن حصل خرق ثقب يعني يحصل إيه التئام. لا قال لك مفيش الكلام ده. يبقى إذن هم إيه في الحالة دي هل يثبتوا المعراج؟ لا. استحالة الإيه الخرق والالتئام. وده طبعا أصول الهندسة اللي عندهم برضو، إنه مبنية على إنه في حركة دائمة دائمة بلاش أول، وعلى امتناع الخرق والإيه والالتئام. قال المصنف رحمه الله والعرض ما لا يقوم بذاته. يعني هو دلوقتي لما رقم واحد يتكلم في دلوقتي في الجوهر الأول العالم قال أعيان لراح واحد أعيان وإيه وأعراض، رقم واحد اللي هو في صفحة 51 عندنا فالأعيان، نمرة اثنين العرض، يعني الأعيان اللي هو إيه الممكن الذي له قيام بذاته. ما الذي يقابله؟ الأعراض. والعرض ما لا يقوم بذاته، فالذي يقوم بذاته يقال له أعيان أو جوار، والذي لا يقوم بذاته هو إيه الأعراض. يعني الأعراض قائمة بغيرها، غيرها يعني الجوهر، أما الجوهر أو الأعيان قائمة بنفسها بأن يكون تابعا له في الحيز، يعني هو ليس متحيزا بنفسه بل متحيز بتبعيته للجوهر. مختصا به اختصاص الماعد بالمنعود، أو أو مختصا به اختصاص الناعت بالمنعود، يعني تحيز الأعراض يا إما أن يكون تابعا للجوهر في التحيز أو مختصا به اختصاص الناعت بالمنعود، يعني الصفة بالإيه بالموصوف، كاختصاص البياض بالأبيض، فالأبيض هو إيه الأبيض هو إيه هو المنعوت، خلاص الناعت بالإيه بالمنعوت، الصفة بالإيه والغضب بالغضبان، فالغضبان هو المنعوت والغضب هو، يعني الغضب مختص بالغضبان والرضا بالراضي والبياض بالأبيض والسواد بالأسود، يعني يسموه يا إما تبعية أو اختصاص ليه حتى تخرج صفات الله تعالى. فهي ليست متحيزة، ليست أعراض، ليست متحيزة بتحيز الذات، لأن الذات أصلا غير متحيزة، إنما هي مختصة بها. فلو قالوها كده تحيز يا شيخ أحمد، يبقى معناها إيه؟ المتحيز يعني حاشر القدر ذاته. طب بالنسبة لصفات الله تعالى، لا يقال متحيزة بتحيز الذات زي البياضة إيه عرض متحيز بالأبيض، والإيه والسواد متحيز بالإيه، يعني تحيزه ليس بنفسه وإنما بتحيز متبوعه. إنما صفات الله وذات الله يقول دي مختصة اختصاص ناعت بالمنعوت، لأنهم لو قالوا تحيز يبقى هتبقى إيه حادثة. في أن يكون تابعا له في تحيز أو مختصا يعني أو يعني إما كده إما في تحيز. طب واللي مش متحيز يسموه إيه؟ اختصاص الناعت بالمنعوت على ما سبق، يعني في كلمة القيام به بالذات، لا بمعنى أنه لا يمكن تعقله بدون المحل. يعني لو قلنا لا يتعقل بدون المحل هيبقى فيه في حيز وفيه وفي متحيز، لأنه يتوهم ذلك، فسماه اختصاص الناعت بالإيه. فإن ذلك إنما اللي هو إيه اللي هو المحل والحال والتحيز ده في بعض الأعراض، يعني الأعراض النسبية عند من يقول بوجودها كالأخوة، فإنها لا تعقل إلا مع تعقل إنه في أخ ثاني أخوين، أنت أخ وهو أخ. ها ويحدث قال ويحدث في الأجسام والجوارح اللي هو إيه اللي ويحدث، والعرض ما لا يقوم بذاته، ده تعريف العرض. ويحدث أي العرض في الأجسام والإيه والجوارح، وعرفنا الفرق بين الجسم وبين الإيه وبين الجوارح. قيل ومن تمام التعريف احترازا عن صفات الله تعالى. أيوة يعني أو مختصا به ده من تمام التعريف، احترازا عشان يخرج صفات الله تعالى أن تكون متحيزة، بل هي خاصة أو مختصة بالذات، يعني لا تقوم بغير الذات ولا يقال عليها أعراض كالألوان. وأصولها قيل السواد والبياض، يعني قال لك كالألوان، الألوان لها أصول، طبعا في لون بيركب مع لون آخر، طلعت ألوان جديدة لم نسمع بها في آبائنا الأولين، إنما أصول الألوان البياض والسواد، يعني أبيض وأسود، والباقي كله راجع لحاجة من، يعني حاجة تلقاها فيها غموق كده وكثافة يبقى ده سواد، فاتح شوية أحمر يبقى ده بياض، يبقى كل الألوان إما ترجع إلى البياض أو إلى الإيه. وقيل الحمرة والصفرة والخضرة أيضا، يعني البياض والسواد والحمرة والصفرة والخضرة دي أصول الإيه والبواقي البنفسجي مش عارف والإيه يحصل بالتركيب، والبرتقالي مش عارف. ما هو أصفر البرتقالي والبني، كل البني يعني أحمر بس اختلط بأسود شوي، وهكذا يبقى أصول الألوان ترجع إلى اثنين أو إلى الحمرة والصفرة والخضرة وخمسة. طب وباقي الألوان ولو حتى ألف كل تركيب. والأكوان وهي الاجتماع والافتراق والحمر. يبقى الألوان أصولها كم؟ أو خمس. ماشي. أما الأكوان أربعة، الأكوان يعني الحصولات، الاجتماع الافتراق الحركة والسكون، وهذه تسمى إيه؟ ما هو الألوان دي أعراض والأكوان أعراض، ولكن في أعراض وصلوها لأربعين أو كذا، هذه أعراض بيقولوا في أعراض مختصة بالحي زي العلم والجهل والقدر، كل هذه أعراض بس مختصة بالحي، وفي أعراض لا يخلو عنها موجود حادث وهي الأكوان الأربعة، فلا يوجد حادث إلا وهو متحرك أو ساكن أو مجتمع أو مفترق. فالأكوان الأربعة تسمى الأعراض العامة التي لا يخلو عنها موجود، بس إيه حادث. ولو قلنا موجود فقط حيدخل إيه الحق سبحانه وتعالى فيوصف بالحركة والسكون. فالله تعالى لا يقال مجتمع مع شيء ولا افترق عن شيء ولا ساكن ولا متحرك. ليه؟ لأنه إيه سبحانه وتعالى ليس من شأنه ذلك، وهذه مختصة بالإيه بالحادث. يبقى الأكوان جمع كون يعني الحصول في المكان، والحكماء يسمونه الأين، الكون يسمون إيه الأين، والمتكلمون يسمونه الحصول في المكان، بدليل أنه لما تيجي تعرف الحركة والسكون يقول لك الحركة كونان يعني حصولان في آنين في مكانين. طب والسكون كونان في آنين في مكان واحد، ده السكون. يبقى نفس التعريف هو تعريف الحركة تعريف السكون، إلا في الجزء الأخير يختلفان. الحركة كونان في آنين في مكانين، لأنه لا يعقل تكون في مكان واحد. يعني في حصول أول وأول الخلق أو أول الحدوث، وحصول ثاني في آن ثاني في وقت ثاني. إذا كان في نفس الأول في نفس المكان هذا هو السكون ولو ألف حصول. إنما إذا كان في مكان آخر يبقى ذا الحركة، لأن الحركة معناها انتقال من حيز إلى حيز، والحركة الواحدة تقتضي ست أشياء. أول حاجة إيه؟ ما به الحركة. اثنين ما إليه الحركة. طيب ثالثا ما فيه الحركة. فيه الحركة يعني الزمان والحيزين، يبقى دول اثنين، يبقى دول أربعة. بعد كده إيه؟ ما منه، بعد كده ما له، كم دول؟ ستة. منه يعني الإسراء حركة انتقال، هو الذي سبحان الله من إلى، منه إليه، فيه أي حركة عاوز مكان وعاوز زمان. فلازم يكون من حيز، لو كان في نفس الحيز لكان سكونا، كيف كانت حركة؟ حركة عن نقلة. إنما في نفس الحصول الثاني والثالث والرابع والألف في نفس الحيز سكون، بس اختلف الآن. ما أقول لك في آنين يعني فأكثر. فهمتوا كده الحركة والفرق بين الحركة وإيه السكون؟ بس في تعريف آخر. الحركة هي إيه؟ الحصول الأول في الحيز الثاني. لبوا السكون هو الحصول الثاني في الحيز الأول. خلاص كده يلا. يبقى الأكوان أربعة: الاجتماع والافتراق والحركة والسكون. يبقى إذن المتكلمون قسموا الأكوان إلى أربعة أقسام. نقولنا اجتماع وافتراق وحركة وإيه وإيه وسكون. الاجتماع يعني كون جوهرين فردين بحيث لا يمكن أن يتوسطهما ثالث. في الحالة دي يبقى فيه اجتماع، إنما لو توسط ثالث يبقى افتراق. والافتراق شوف كون جوهرين بحيث يمكن أن يتوسطهما ثالث. يعني لو مثلا أنتوا الاثنين مجتمعين مع بعض كده ما فيش حد دخل وصليكم، كنت في حالة اجتماع. إنما لو أمكن دخول عنصر ثالث يبقى فرق بينكما. ولذلك عشان يحصل التفرقة بين اثنين يبقى لازم يدخل عنصر ثالث يحصل الفتنة يخلي الاثنين يفترق، زي الحديث بتاع ما خلا رجل إلا كان الشيطان ثالث والشيطان. فإذا اللي يفرق بين اثنين متحابين يبقى شيطان. إذا كان الحب في الخير، إنما إذا كان في الشر يبقى يجوز له أن تفرق. والحركة هي الحصول في المكان مسبوقا بحصولي في مكان آخر، يعني احنا قلنا في الحيز الثاني، والسكون هو الحصول في المكان مسبوقا بحصوله فيه في نفس المكان مش في مكان آخر. لو كان في مكان آخر لكان ايه، خلاص كده هندخل في الطعوم والراحة الأكل هتخلي الناس تجوع. فخلينا يا شيخ محمد نبدأ من الايه العرب تاني، يعني عشان ما ندخلش في الايه الله تعالى أعلم. اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك وكتاب كلماتك كلما تذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الله. اللهم صل وسلم وصلى وسلم عدد معلوماتك وكتاب كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.